تطبق return to Basel your logical status. تاني status similarities. Is it called attacks of evidence? In between which the patient does not return to Basel your logical status. زمان كان التعريف بيقول it's called attacks of epilepsy in between which the patient does not regain consciousness. التعريف ده اتغير ليه؟ هل كل حالات الابيليبسي فيها loss of consciousness؟ يعني افرض ان انا جالي مايكرونس ورا بعض ورا بعض ورا بعض يتقال عليها status ولا لا؟ يتقال فقط وعي. فعشان كده التعريف بيقول ايه؟ it's called attacks of epilepsy in between which the patient does not return بيزل نيورولوجيكال ستيتس. طب ليه ما قالش does not return normal؟ ده ممكن عادي ما قالش normal، ممكن عادي ما قالش amnesia وقالوا recount attacks of myoclonus وبيرجع normal وبيرجع amnesia. مش كده بيقول لك does not return to basal neurological status and last more than 60 minutes. يعني total attacks وبعضها اكتر من 60 دقيقة. واضح؟ last more than 60 minutes عشان قال عليها status. الراجل جاب لكم نعناع. هو اللي جايب النعناع ليه يعني؟ ماشي؟ status epileptics. العيال بيجي له ابليسيا ورا بعضه لمده ساعه. الايتيولوجي اللي يخلي عيال يخش في status epileptics، واحد ابليسيا، ايه اللي يدخله في status epileptics؟ واحد اهم سبب sudden discontinuation of treatment. العيال قرر يوقف treatment. ده الموست كومن كوز. sudden. اثنين drugs. في ادويه ممكن تبريستيت status زي كوكايين. امينو فيلدر مفهوم ولا لا؟ ممكن يبقى ستيت ستيتس ابيليتكس. ثلاثه ايموشنال ستريس. اربعه انفكشنز. خمسه الكترولايت امبالانس. واحد جاله طعيه وهو عنده ابيليبسي فجاله هايبوكاليميا يخش في ستيتس ابيليتكس. الكترولايت امبالانس. العيال اللي بيجي له ستيتس ابيليبتكس الكلينيكال بيكتشر تبين. اولا في السي ان اس بيبقى عنده كونتينوس ايه؟ اتاكس اوف ابيليبسي. الريبيتد اتاكس اوف ابيليبسي ممكن تعمل بيرمننت برين دامج. ممكن تعمل لك بيرمننت برين دامج. الاتاكس اوف كونتينوس بتاع الابيليبسي لازم يبقى فيها لوس اوف كونشسنس. ها؟ الاتاكس الكونتينوس بتاع الابيليبسي اللي ما فيهاش لوس اوف كونشسنس بيسموها ابيليبسيا بارشاليس كونتينوا. اسمها ايه؟ بارشاليس انها بارشال ابيليبسي ما فيهاش لوس اوف كونشسنس فبيسموها ابيليبسيا بارشاليس كونتينوا. ففي السي ان اس بولونج اتاكس مي ليد تو بيرمننت برين دامج. ده رقم واحد. رقم اثنين هقول والله ان في نوعين مع اتاكس ستيتس ابيليبسي معاها لوس اوف كونشسنس واتاكس معهاش لوس اوف كونشس. ده سي ان اس. هنزل المنطقه دي فيفر الاكسسيف كونتراكشن اوف ماسلز هيولد هيت ولا لا؟ تعمل عيان ده ايه؟ فيفر. هنزل على تشيست الاتاكس اوف ابيليبسي ستيتس ابيليبتيكس ممكن تعمل لك اي ار تي اس ادلت سبايكس ستريس. الهارت يحصل اريثميا والعيال ممكن يخش في هارت فيلير وشوك. ليه بقى؟ اولا الكاتكولامينز العيال ده هتطلع بكميات كبيره في الستنس ابريبتكس. الكاتكولامينز بتعمل مايونيكروزس موت خلايا الهارت وفي نفس الوقت هتعمل لك اريثميا. ممكن يخش في هايبوتنشن بسبب الدي هاي هيدريشن بسبب الاكسسيف سويتنج من فيلير. اوكي؟ معاك يا باتر؟ كدنيز يجيلهم acute renal failure بسبب الديهايدريشن وبسبب المايوجلوبينوريا. العين الاكسسيف كونتراكشن اوف ذا ماسلز ممكن يؤدي الى حاجه اسمها كراش سيندروم، لان الماسل لما بتكونتراكت بتقفل الجلد سبلاي بتاعها ولا لا؟ يبيد الكونتراكشن ويبيد الاسكيميا للماسل، ممكن يعمل مايونيكروزس، والمايونيكروزس هيعمل لك مايوجلوبينوريا، والمايوجلوبينوريا دخلت في الاكيوت رينا الماسلز. احنا قلنا اوريدي هيحصل فيها كراش سيندروم. ده كلينيكال بيكتشر عيان ستيتس ابيليبتيكس. اي عيان ستيتس ابيليبتيكس هيتعمل له انفستيجيشنز. ايه الانفستيجيشنز اللي بتتعمل؟ اي جي اي، يعني العيان ستيتس اي جي. طيب يا شباب ما تفكروش بقى، اي عيان ستيتس ابيليبتيكس اولا لازم تعمله بلاد جلوكوز، لانه ممكن يكون داخل في هايبرلايف سيل. لازم تعمله الكترولايتس، سيام الكترولايتس. لازم تعملوا عطيه بلط جازز عشان اسيدوزس، مش كده ولا لا؟ العيان ده لازم تعمله كمان رينال بروفايل، رينال فانكشن تيست عشان رينال فيلير. لازم تعمله حاجه ثانيه ايه ده لو شاك انه داخل في مايوكوس. لازم حاجه مهمه قوي تتعمل في العيان، حاجه اسمها التوكسيكولوجي سكرين. التوكسيكولوجي سكرين انك تشوف السيرم ليفل اوف انتي ابيليبتيك دراجز، وتشوف السيرم ليفل بتاعت دراجز نيوتوكسين. التوكسيكولوجي سكرين لو لقيت موجود عندنا في القصر يعني في جهاز، انت ما بتطلبش، انت تقول انا عايز توكسيكولوجي سكرين، واخد عينة الدم حالا في الجهاز يطلع لك السيرم ليفل بتاعت الدراجز اللي ليها نيورولوجيكال افكت، السيرم ليفل بتاع الكوكين، والسيرم ليفل بتاع الامفيتامينز، والسيرم ليفل بتاع الديجيتاليس، والسيرم ليفل بتاع كل حاجه ليها علاقه بمين؟ السي ان اس من غير ما تطلبها. ده اسمه توكس سكرين. توكسيكولوجي سكرين بيتعمل على البلاد وعلى اليورين كمان. مفهوم ولا لا؟ الحاجه الثانيه التريتمنت. هنعالج العين ده ازاي؟ اول حاجه بص هقول لك السيكونس اوف ايفنتس انت بتعمل ايه؟ اول حاجه جالك عليه سيتس ابيليبتيكس في الطوارئ. مدخلات عيان بيكونفاز، أول حاجة تعملها إيه؟ إي بي سي. إي بي سي دي أول حاجة. تتأكد إن الأي واي بيت ده ممكن يعمل أسبيريشن. مفهوم ولا لأ؟ وبعدين تعمله إنتو تراكيال إنتوبيشن وتحطه على فنتليتر. مفهوم ولا لأ؟ تعلق صلاية عشان لو هايبوتنس. خلاص؟ واضح ولا مش واضح؟ الستيب اللي بعد كده بعد ما تعمل اي بي سي هتعمل ايه في العيان؟ تعالى له جلوكوز. تقول لي ليه؟ اقول لك احتمال ده يبقى هايبوجلايسيميك كوب. تقول لي ما هو احتمال يبقى دايبيتيك كيتو اسيدوز برضه. اقول لك توس. دايبيتيك كيتو اسيدوز لو اديت جلوكوز بعد كده ممكن احرقه بالانسولين مش معضله. لكن لو عيان هايبوجلايسيميا واستنيت لغايه ما تكتم عامل وما اديتوش جلوكوز هيحصل له بيرمنت برين دامج. يبقى اول حاجه عملت الاي بي سي على اتصالات على جلوكوز. ابتدي بقى دراجز. اول دراج تديه للعيان عشان يكونترول الابيليبسي هو مجموعه البنزو دايسبينز الفاليوم. اول دواء هو مين؟ الفاليوم. دايسبين بتدي قد ايه؟ 5 مللي جرام. مفيش ريسبونس بعد 5 دقائق 5 مللي جرام تاني. مفيش ريسبونس 5 تاني. مفيش ريسبونس 5 رابع. يبقى التوتال دوز كام؟ 20. ده لو مفيش ريسبونس واضح؟ الفاليوم مشكلته انه بيعمل اسبيراتوري ديبريشن. بيعمل اسبيراتوري ايه؟ ديبريشن. الدواء الثاني ايبانوتين اللي هو الفينوتايب. ركز معايا في الحقول الله يكرمك. الفينوتايب لحد امتى؟ لو الفاليوم ما ينفعش او لو الفاليوم نفع. تقول لي دي واحده. لو الفاليوم نفع حد ايبانوتين اقول لك اه. ليه؟ الفاليوم شورت اكت بيشتغل لمده ساعتين بس، فممكن بعد ساعتين هيحصل ريكارس الستيتس ابليبتيكس تاني. الايبانوتين بيشتغل 12 ساعه. تقول لي طب ما تجيب الاول وبلاش وجع دماغ. الايبانوتين بيشتغل بعد ساعتين، يعني ديليت اوسط اوف اكشن. عشان كده استخدمت الفاليوم، لان الفاليوم بيشتغل ايه؟ بسرعه. فالايبانوتين كده او كده هيتاخد يا ولاد. هيتاخد لو الفاليوم ما ينفعش as a second choice drug، وهيستاخد لو الفاليوم نفع as a maintenance therapy. مفهوم ولا لا؟ واضح. الحاجه الثانيه اللي بنوتين الدوز بتاعه 15 20 ملي جرام بالكي جي، يعني لو وزنه 70 كيلو معانا 19 15 في 70 يالا كام؟ 400. العام مات يا ولاد. العام مات. 10 في 70 ب 700 و5 في 70 ب 350 يبقى 1050. انتوا عالم علوم؟ ايوه تكاوى ده ضرب يالا. لسه بتطلع الصفر. بس على فكره الماكسيمم دوز 1000. يعني هتديله 1000 بس. ال 1000 ملي جرام بيتاخدوا على مدى 20 دقيقه. يعني سرعه 50 ملي جرام في الدقيقه. 1000 على 50 بكام؟ بقول لكم بيتاخد على 20 دقيقه، يعني بسرعه 50 ملي جرام في الدقيقه، يبقى 1000 على 50 بكام؟ طيب. لازم اشرب عشان انسى يعني. لازم. المهم ده بالنسبه للايبانوتين. مشكله الايبانوتين انه يعمل مايكارديال ديبريشن سبريس كونتراكتيفيتي بتاع الحاط، يعني ممكن يعمل هايبوتنشن. الدواء الثالث اللي هقول لك عليه لو موجود، لو موجود في مصر كنا استعملناه من الاول، هو مش موجود في مصر، اسمه كلونازيبام او ريبوترين. الكلونازيبام بيشتغل بسرعه وبيقعد 12 ساعه. يبقى من حق دي هو الوحده لو هو موجود. اوكي؟ الكلونازيبام او الروتين الدوز بتاعته من 2 ل 6 ملي جرام. 2 في 2 في 2 مفهوم ولا لا؟ وفي كتب كاتبه لغايه 8 يعني اربع دوز. واضح؟ الروتين لو افيلبل هيخنيك عن الفاليوم مع الايبانوتين مع بعض. فاهمين ولا لا؟ اللي هو الكلونازيبام. الدواء اللي بعديها الفينوبارب. الفينوبربيترون اللي هو اليومينال. ده هنستخدمه لو فشل الايبانوتين والفاليوم او البوتين فشل. وده فيه مشكله. ده بيسبرس الريسبيريشن والهارت، which means انك لو هتدي جايز جنبك فنتليتور وانوتروبس. ليه؟ انا عندي انا اوريدي كنت مديله فاليوم ولا لا؟ يعني اوريدي عامل له ريسبيريشن ديبريشن وهديله كمان فينوبابيتول. يبقى اكيد هيحتاج فنتليتور. العيان ده اوريدي انا مديله ايبانوتين. عامل له مايكارديال ديبريشن وكمان هدي له فينو بارب، يبقى اكيد ضغطه هيقع. فلازم لما تدي الفينو بارب يبقى في لك عندك فنتليتور اد انتروبس. فشلت هتخش على جنرال انستيسيا. بس الجنرال انستيسيا لازم علشان تعملها لازم العين يبقى عندك حاجه اسمها الكونتينوس اي اي جي مونيتورنج. انت هتحط العين على جنرال انستيسيا عشان توقف الكونفولشنز، بس انت ما وقفتش الفوكس. مفهوم ولا لا؟ فالعيان هيبطل الكونفولس. لكن انستال هافينج ان ايبليبتيك فوكس هتدي ادويه ثانيه عشان تعالج الايبليبتيك فوكس. ازاي تعرف اذا كان الايبليبتيك فوكس راحت ولا لا؟ اذا كان عيان دايس نوت كونفولس عن طريق كونتينوس اي جي مارج. في ادويه ثانيه للي عايز يعرف في دواء اسمه بروبافول، وفي دواء اسمه ليدوكين بيستخدموا برضه كانتي هايبر. والغريب المغنيسيوم صلفيت دول بيستخدموا في الريزيستنت كيسز نوت ريسبوندينج. الموضوع ده اسمه لكم هيكتبه لكم ويكتبه لكم على الورق ان شاء الله. ادعوا لهم بقى الشباب اللي كتب لكم الحاجات دي لازم تدعوا. بصوا معايا بقى. اه طلع وانت بتقرا الورق ربنا يرضى عنك، مش تعب عشان حضرتك ولا دعوه كمان بفلوس اليومين دول. المهم الحاجه الثانيه في حاجه اسمها ستيتس ايبليبتكس. سوري اسف ستيكر ايبليبسي. انا دكتور هي ستيكر ايبليبسي. ستيكر ايبليبسي اللي هي فيميل بتدعي ان عندها ايبليبسي عاده بتبقى فيميل عشان تجين سيمبل. الاستيكر اللي بيلبس تلقطه ازاي؟ اولا ان ما بيحصلش لو ده اوديتس، قدام الناس يعني مش الكونفالس في اوضه لوحدها اللي كانت هبله يعني. تبقى يستيكل ازاي الكونفالس لوحدها عبيطه يعني؟ لازم قدام الناس. ثانيا عمرها ما تتعوض. يعني ايه؟ لما تيجي الكونفالس تقع على كنبه، تقع على السرير، لكن مش هتقع على الارض. دايما العيال اللي بيجيله ابيليبسي بجد هيتعوض، صح ولا لا؟ عمرها ما يجي لها انكونتر سيفيري الا اذا كانت معفنه. ده القصه دي. او عمرها ما يجي لها بايتنج اوف الطن، عمرها ما تقعد تسمع. عمرها ما يجي لها الاتاك اوف ابيليبسي وهي نايمه. هتكون بالز فولانتري ازاي وهي نايمه؟ ميكس نو سنس. اند فاينالي العيانه دي لو عملت لها قياس مخ هيطلع ايه؟ علاجها بالجزمه الكتير. مين؟ الجزمة اوعى تديها انتي بيليبتيك دراج. لو اديتها انتي بيليبتيك دراج هتستخدمه سلاح ضد اهلها. كل ما يزعلوها تروح ضربه لها واحد ابيليبسي. يوم يعملوا لها ليه عايزاه؟ اوعى تديها انتي بيليبتيك دراج. اوعى. فلازم الاستيتس ابيليبتيك قصة تشخص وان هم بيستخدموا كوابع. تو اتشيف تارجت. مفهوم ولا لا؟ خلاص مش ممكن زي ما انتوا عايزين. ما دي ساعات حالات برضه بتيجي. اتكلموا فضفضوا. ما انا عارف ان انا كابس على نفسكم ومش عارفين تعملوا حاجه. يعني كابس على نفسكم وعمال بقول حاجات ومش عارفين تعملوا حاجه. وان شاء الله هفضل كده. ربنا يقدرني واسيب البدل. واخد بطاقة العيال الغلابة اللي وراك. ماشي؟ الله حسب الله ونعم الوكيل. تفرقش. اخلص يلا. اخلص يلا، أنا اللي أتكلم بس. قولولي ليه بتهزقني يعني؟ امال مين؟ قوليلي عليه. المهم ما علينا. لاف ستوري كمان. مش لاف ستوري دي لا فاضرز. المهم هبقى اعمل لكم خاتم على فكره، انا ناوي اعمله من السنه الجايه. واقعد هنا وتبص بخاتم. زي الجاد فاضر بالظبط. عارفين قصه جاد فاضر؟ ده فيلم بتاع عصابات مافيا. مشهور قوي ان رئيس العصابه كان لابس خاتم اللي هو رمز العيله يعني. وكان بيقعد كل افراد العيله تيجي تقعد تبص الخاتم. فانا اعمل لكم حاجه زي كده ان شاء الله. وعليه هاك. تقعد تبص الخاتم. المهم نرجع الكلام. او احطه هنا وتقعد تبص لوحدك. هجننكم على اخر السنه ان شاء الله. ده الابيليبسي. تحب نخش في بلادك؟ يبقى نخش في بلادك. طب بص هنا المواد جاي الكابل هنا عشان مش عارف.